السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا درس من دروس مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أعرض فيه على شيخنا حفظه الله تعالى بعضا مما أورده الإمام الطحاوي ليزيل شيخنا حفظه الله تعالى بما يفتح الله عز وجل عليه بعضا مما أورده الإمام الطحاوي من إشكالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وقلبه ولكن وأن يبارك له في علمه وفي أهله وماله وذريته، كما أسأله لنا جميعا المزيد من العلم النافع والتوفيق إلى العمل الصالح. مرحبا بكم شيخنا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. أنت درست علوما شرعية في الجامعات يا شيخ عبد القراءات؟ نعم شيخنا، معي الفنص علوم القرآن. ليه؟ الفنص علوم القرآن كل القرآن. علوم القرآن. علوم القرآن تتمثل في ماذا يا شيخ؟ لا أبواب كثيرة شيخ، يذكرون المطلق والمقيد العام والخاص، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير يعني القرآن بالسنة، أمور متعلقة بالتفسير وأصوله وقواعده. نعم تفضل لنا معك مجلس حول الله. الله فرشان. مما أورده الإمام الطحاوي شيخنا تحت باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللطمة هل فيها قصاص أم لا. أورد بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس، يعني أبي العباس بن عبد المطلب، فلطمه العباس رضي الله عنه، فجاء قومه، أي جاء الرجل قومه، فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء القوم الذين جاءوا يطلبون القصاص من العباس رضي الله عنه. أقر ولا منع؟ هنا يقولون بأنه أقر، ولكن القوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس مني وأنا منه، يعني قالوا نعوذ بالله، يعني لما جاءوا يطلبون القصاص من العباس فقال الرسول من أكرم أهل الأرض؟ قالوا أنت. قال فهو مني وأنا منه، يعني كيف تضربون أكرم أهل الأرض؟ هذا المفهوم، يعني أنه لا، يعني كأنه يحثهم على ترك لطم العباس كده. نعم مش كده مفهوم يا جماعة؟ قريب من هذا الشيء. طيب بس الدليل المعارض ماشي، هو المعارض هو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال إن أنهم لماذا لم يقل العلماء بمطلق هذا الحديث، يعني فقط لم يأتي بمعارض. المعارض ذكره بعض أهل العلم الذين قالوا بوجوب القصاص في اللطمة. ما الدليل المعارض؟ أنت تتكلم عن كتاب مشكل الأثار، يعني أثر يضاد أثر أو يعارض أثر، هو أثر مش مفهوم مثلا على كلام الطحاوي شرط. نعم أورد شيخنا في ذلك أثر روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن ابن أخ له ضرب رجلا، له الأثر الذي ما ابن أخي لهم، قد يكون خالد هو العم. لا هو عم خالد. المهم رجعنا إن شاء الله شخن. أن رجلا عم خالد بن الوليد رضي يعني الله عنه، يعني الآن في عندك إشكالان. نعم عم خالد، طيب أكمل الأثر عن خالد حتى يستفيد الناس. أن عم خالد رضي الله عنه لطم رجلا فجاء ليطلب ليرفع الأمر إلى خالد، فأراد خالد أن يقتص هذا الرجل من عمه، فبعد ذلك عفو عن الرجل. ما فهمت أشياء هرويها بسياق مفهم شوي. خالد كان في غزوة من الغزوات فلطم عم له جندية من الجند، طالب الرجل القصاص، فأتي بعم خالد وذكروا الرجل بالله وبالعفو وفضل العفو عن عم خالد، فأبى الرجل، فقال خالد إذن هو دونك افعل فيه ما شئت، فرفع الرجل يده ليلطم عم خالد فقال تركتها لله ليس لخالد. أشهد أن خالد مكنه من أن يقتص من عمي، وبعد أن وجد أنه تمكن عفا، بعد أن وجد أنه تمكن عفا. فكيف يجمع بين هذا وبين أن النبي نهى عن أو أشار إلى عدم القصاص من عمه العباس، كذا الموضوع؟ نعم يا شيخ. هو المشكل؟ نعم يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، دائما نذكر ثبت عرشك ثم انقش. أولا، هل الحديث ثبت؟ حديث العباس الذي وصلت إليه شيخنا أن في إسناده ضعف. انتهت المشكلة، لا إشكال. وبهذا تدفع إشكالات كثيرة جدا بين حديث ظواهرها التعارض. المعارض ضعيف، خلاص استرحنا، إذا لا معارض، فالحمد لله أنه لا معارض يثبت وانتهى الأمر. ولكن المعارض أيضا قد يكون عفوا، هو لن يكون معارض، سيكون متفق مع حديث قلب. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فالقطع أشد من ماذا؟ اللطم. لكن يبقى الجزئية اللطم على الوجه، النبي نهى عن اللطم على الوجه، إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، خلاص الحديث ضعيف استرحنا والحمد لله، لأن هذا الحديث ممكن يشغل به أهل الكفر النصارى وغيرهم الذين يتتبعون مثل هذه الأمور ويقولون لماذا الرسول ما أراد أن يقتص من عمه. نعم نعم. أي والله لا والله لا، هذا لم يكن في معرض الامتناع. يقول أخوكم محمد بن فاروق حفظه الله أن الرباعي أخت أنس بن النضر كسرت ثنية امرأة فجاء أهلها يطلبون القصاص، فعرضوا عليهم الأرش دية أبوا، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الرباعي يا رسول الله؟ لا والله يا رسول الله. قال كتاب الله القصاص يا أنس. قال والله لا تكسر ثنية الرباعي، ولا يقولها نفيا للحد، إنما يقولها حسن ظن بالله. فلما قال ذلك قال أولياء المرأة قبلنا الأرش، قبلنا الدية. فقال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فكان قسما على الله ليس قسما امتناعا تنفيذ الحد. تفضل. بقى شيخنا في اللطمة، هل نستطيع أصلا أن نحدها أو نجعل لها مماثلة؟ القصاص يكون بالمثل، فهل اللطمة نستطيع أن نحدها؟ هل نستطيع أن نحد اللطمة؟ لا نستطيع أن نحدها، لذلك العفو أولى. الجمهور ذهبوا للمنع في القصاص من اللطمة لأجل هذا الشيء. ها؟ الجمهور فيما نقله عنهم غير واحد أنهم لا يقولون بالقصاص في اللطمة بسبب هذا الأمر. عفوا، إننا لا نستطيع تحديدا، لكن قلت هل طم لكن أقل مما ظلمني. نعم، أقل مما ظلمني. ونحن هنا في هذا المكان من سنوات جاء واحد من الناس، يعني كان قال لي عاقد على زوجتي على أخت هذا الشخص، قال ما نستيقي البيت في غيابي. قال يا زوجتي لا تأتي البيت في غيابي. ضربه مرة مرتين، في المرة الثالثة وجده ضربه ضربا شديدا لطما، وقادت أن كادت أن تنشأ فتنة عظيمة بين أهالي هذا وبلده وأهالي هذا وبلده، يعني أوشكت تحصل فتنة كبيرة. فجاء الأخ المضروب، قلت له ماذا تريد؟ قال أريد القصاص. فقلت للأخ أنت هدين لن زكي ما تعرف صديقك، قلت له أنت تقبل القصاص؟ قال أنا أقبل، لأن أنا شاعر نضرب ضرب أكثر من اللي. والله يا إخ وقف هكذا وهو أقوى من الآخر بعشرات المرات، يعني قوي جدا، وقف هكذا وقلت له اقتص. القصاص مش بالذبح يعني، هدول يقيموها الأئمة يقيموها الأمراء. المهم أنا ظننت أنه سيعفو، ظننت أنه سيعفو، فلطمه بكل قوته هذا الذي أثار الكلام لطمة على وجهه، فقال له الآخر زد لأن ضربتك أكثر الناس. قال لنا خلاص والشر انقطع تماما، كل الموجودين السنة كان جاب عصابة من بلده، عصابة شديدة وتؤذوا على الشر، كلهم صمتوا تماما، ليس لكم حق أن تتصرفوا. فالحمد لله قطع الله دابرا. لكن من الذي قال بالقصاص من اللطمة يا شيخ؟ عبده الذي قال، نقله ابن القيم رحمه الله تعالى من منصوص أحمد رضي الله رحمه الله، أحمد قال بالقصاص من الله. واستدلوا أيضا بعمومات الشيخان بالعمومات، هل أتدى عليكم فاعتدوا على ابن سلم، أتدى عليكم ناقبتم فاقب مسلم عقبتم. نعم من أخبر في القصة حديث اليهود الذي قال يا محمد أقوم إليه على الصحابة ولطمان، قال لما لطمتني؟ أيه بس كان يهودي من يسلم السلال والذي اصطفى محمد على العالمين. كيف وردت في الباب قصة ما أدي قصة سيد ابن حضيل في مستدرك الحاكم بسند صحيح، أنه كان كثير المزاح والمداعبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي ضربة على بطنه، قال ضربتني يا رسول القصاص، قال اقتص، قال أنا كنت بطني عريانة، بطني كانت مكشوفة، فقال رفع النبي شيئا عن بطني كي يقتص فيه، فأقبل عليه يقبله وقال هذا الذي أردت يا رسول الله، سنده صحيح فيؤيد القصاص في اللطم. لكن مع العمومات، مع حديث خالد بن الوليد، بقي سؤال يا شيخ عبد، واحد لطم امرأته هل تقتص منه أو لا تقتص؟ نفس الأمر يا شيخ الله عبد. الله أكبر، يعني أنت إذا لطمت زوجتك نقول لها زوجك من فقهه أن يقول لطمي كما لطمك، وإذا جاء يشتكي نحجج ولا نخاصم ولا فقه. إلا ما مات شيخنا، إلا ما مات شيخ زيد، خلاص طالما مات شيخ. تقنيتكم هذا أبو صهيب، يا أم صهيب، زوجك أبو صهيب يقول إذا لطم الرجل امرأته لطمة تلطمه نفس اللطمة، هل أحد من أصحاب الرسول فعل ذلك؟ هل أبو حمزة يقول الرسول الله يقول أذن للرجال؟ طيب أذن للرجال إذا كانت ناشزة، لكن هل أذن لك ربك أن تظلم أبو حمزة؟ هل أذن لك ربك أن تظلم؟ فأنت ظلمت، ماذا نصنع؟ أنا أتكلم بلسان أخيك، يعني مجاور لك واحد فاضل كده زوجته عملت حاجات خفيفة ما استاهلش، ما طبختيش ليه لطمها؟ الطبيخ مش واجب عليها، مستحب، هل طلطمه؟ رأيك يا شيخ؟ طيب أليس هذا يستلزم ويستدعي أن نبحث مسألة من مسائل المعاملات الزوجية، المعاشرات الزوجية، حاصلها هل تقتص المرأة من زوجها إذا ظلمها أو لا؟ ممكن تبحثها؟ ممكن تبحثها؟ ابحثها فرق المرأة، يلم بالموضوع إلمام الوسع، خلاص كده مرضي؟ تفضل. إذا رأيك شيخنا إلى أن تبحث المسألة، بس الآن إذا لطمته زوجته مقابل لطمها لطمه لها لن نسرب عليها إذا كان ظلما لا. لا ألطم الحمد لله. لا تلطم. قل لطم نبي الله موسى لملك الموت. سؤال يا أبا أويس، وتحملني، هل أنت راجعت هذا الحديث من ناحية الوقف والرفع، ومن ناحية هل تكلم أحد من العلماء فيه أنه من رواية همام بن منبه الذي يروي الإسرائيليات، وأنه رواه عن أبي هريرة أو روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، أو يحتاج لبحث؟ في الصحيح. طيب لا تنقل عن شخص لأنه موجود. يا محمد ابن ياسين حفظك الله، هل اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه أم لا؟ وقفه طاووس ورفعه همام. وقفه طاووس عن أبي هريرة ورفعه همام ابن من؟ ابن منبه. وقفه طاووس. الإشكال المقلق في هذا الخبر هو في البخاري أن طاووس ابن كيسان اليماني جعله موقوفا على أبي هريرة، وهمام ابن منبه وهو كان من بني إسرائيل فأسلم رواه عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله. ففي بعض العلماء يقولون، أنا لا أنقل تحريرا نهائيا إنما بس أسير الإشكال كي تتمموا لنا البحث، يقولون إن همام ابن منبه كان بجبل التي يروي الإسرائيليات لأنه كان واحدا من بني إسرائيل، فرواه عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله، وطاووس جعله من كلام أبي هريرة من ثم رده إلى الإسرائيليات، لكن احنا لا معتمدين تصحيحه، لكن يحتاج مزيد بحث، يحتاج إلى مزيد من البحث. تفضل يا شيخ. تقبل مسألة ثانية يا سلام. أقبل مسألة أخرى. كسند له سند يحسن به، فأرجو مراجعة كتاب لنا اسمه صحيح مسند فضائل الصحابة. نعم. كلاطن عم خالد رجل منا، فجاء عمه إلى خالد فقال يا معشر قريش إن الله لم يجعل وجهكم فضلا على وجهنا إلا ما فضل الله به نبيه، فقال خالد اقتص. عم خالد طيب تفضل. ها؟ على الرواية أخرى غير لنا عبد الرزاق. لا لا أخرجتها رواية أخرى. ماشي تفضل. شيخنا أحسن الله لك، بعد ذلك أورد بابا قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها صاحبتها من قوله لها خلي عنها فإنها ملعونة. جعل الإشكال شيخنا يعني لماذا قال اتركوها فإنها ملعونة أو خلوا عنها فإنها ملعونة، وما ذنب الناقة حتى تلعن بلعنة الله عز وجل والمرأة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مع بعض أصحابه ومعه رجل معه ناقة تبطئ به المسير، فقال الرجل للناقة شاء لعنك الله، يعني باللغة المصرية يقول الحمار شي الحصان شاء لعنك الله، فقال النبي لا تصحبنا ناقة ملعونة وردها. فما ذنب الناقة؟ فنقول والله تعالى أعلم إن هذا فيما يبدو خرج مخرج الزجري أو مخرج الخصوصية، فليس كل من يلعن دابته نقول له ارجع بدابتك، ارجع بدابتك، فقد تتنزل على الزجري النبي زجره أن يصحبه بالناقة الملعونة زجرا له ولغيره عن اللعن، قد قال النبي لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أو قال ذلك في ناقة مخصوصة أو في شخص مخصوص، فدعوة الخصوصية قائمة ودعوة الزجر قائمة والله أعلم. إذن شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مرافقة هذه الناقة فقط، لكن يجوز الانتفاع بها بالبيع والشراء والهبة وما شابه ذلك. نعم ليس عندنا ما يمنع، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير. نعم جزاك الله خير. تقبل إلى هنا بارك الله فيكم. جزاكم الله كل خير شيخنا. شكر الله لك يا شيخ عبد. جزاكم الله. ما كتبك التي صنفت يا شيخ عبد؟ الجامع في الهبات يا شيخنا. الجامع في الهبات والهدايا. الجامع في الهبات والهدايا مطبوع للشيخ عبد وإتلنا منه كمية نسخ إن شاء الله. والوصايا التشهد والتسليم الفاظ التشهد التشهد عموما الفاظ وهيئة الجلوس. طيب هذه تحتاج منك إلى ثلاث مجالس معك إن شاء الله للمناقشة. أحكام الهبات، الفاظ التشهد الورد عن رسول الله مجلس آخر، الوصايا مجلس ثالث. لا بأس إن شاء الله بإذن الله. انتبه أي صاحب بحث بعد كذا حتى نقدم له نناقشه هنا كي يتمم النقص، لأن طبعا المجالس بركة، المجالس بركة، المجالس تحل على الكتاب بإذن الله تعالى. إن شاء الله. في نعم نعم أكثر من حديث، هو أكثر من حديث، حديث عمر بن حسين وبرض الإسلامي وحديث جابر أكثر من حديث. جزاك الله خير. شكر الله لك يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخنا. الله بارك الله فيكم وسلمكم الله. نذكر شيخنا الاسلام غدا ان شاء الله. اخوكم نذكركم بصيام غدا الاثنين ان شاء الله، وهو الخميس عفوا، وهو موافق لشهر الله المحرم، وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.